والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم أو الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة من سمى ما سمي منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمى تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. هذا كله كلام ابن المجيشون. إن الشيخ بعد ذلك قالوا هذا كله كلام ابن المجيشون الإمام فتتبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات لأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون. طيب هذا طبعا الشيخ في الفترة في كل الكلام اللي سيأتي والذي نقرأه بيقرر مذهب الأئمة أئمة السلف في باب الصفات فسيذكر لنا قول إمام ثم ينتهي ويأتينا بقول إمام آخر وهكذا. وهذا مهم جدا في هذه المرحلة لطالب العلم بأنه يوثق مذهب السلف في الأسماء والصفات وأن هذا كان كلام الأئمة في القرون الخيرية. وهذه النقلات قد يعني تتبادر ذلك منها نقلات أئمة لا مهمة جدا لأنك بتبين للمخالف أن كل هؤلاء الأئمة في القرون الخيرية السابقة كانت هذه عقيدتهم وأنه لم يظهر في الأئمة في القرون الخيرية الثلاثة ولا إمام واحد فقط من أئمة الدين ومن أئمة العلم أن يقول بقول المتأخرين من المتكلمة بعد ذلك من أول القرن الرابع اللي ظهروا من أول أبو بكر البقلاني إلى بعد ذلك مرورا باب الغزالي والجويني حتى الرازي في القرن السادس القرن السادس وانتشار الأشاعرة والمتكلمة من عند أبو بكر البقلاني في الرابع في 400 يعني الرابعة إلى بعد ذلك كل هذا مستحدث جديد لم يقل بهذا الكلام أحد من أئمة السلف في القرون الخيرية الثلاثة. إذن هم أتوا بجديد محدث لم يكن موجود عند السلف ولم يكن يقولوا بما كانوا يقولوا بالنقيض ردا طبعا المعتزلة لأن المعتزلة ظهرت أولا ثم ظهرت الأشاعرة متأخرة عنهم. فهنا الشيخ بينقل الكلام ابن المجيشون ويبين بأن الأئمة كان كلامهم واحد أنه لا تتجاوز القرآن والحديث لذلك ابن المجيشون أتى بعبارات كثيرة في هذه المسألة قال وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك عليه الصلاة والسلام فلا تكلفنا عمله بعقلك. هذا كله الذي قاله الشيخ يعني المجلسون الإمام المجلسون رحمه الله عليه كله معناه لا تتجاوز القرآن والحديث. والذين تجاوزوا القرآن والحديث هم المجسمة الذين هو قال عنهم الآن فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها يعني أنك تتحاول أنك تصف الله عز وجل بما لا يصف به نفسه أو تجسمه تشبهه مثل ما أنكرت ما وصف به نفسه فكما أنك أعظمت ما جحده الجاحدون يعني أعظمت أن ينكر كما أنكر الجهمية والمعتزلة الصفات كذلك أن تعظم أو تعظم أن تتكلف ما وصف الواصفون ما لم يصف مما لم يصف منها يعني إيش أن تتكلف التجسيم التشبيه لأن المجسمة أو المشبهة هم تجاوزوا القرآن والحديث لم يقفوا عند الإثبات ونفي الكيفية لا لم يثبتوا المعنى كما فعل أهل السنة ونفوا الكيفية لا المجسمة تجاوزوا ذلك تجاوزوا القرآن والحديث فجعل الله عز وجل وحشاه ذلك جسما كالأجسام. فلما أثبتوا الصفات غاية لو في الإثبات أيضا، فجعلوا صفات الله كصفات المخلوق. قالوا قدم، قلنا نعم، هم قالوا أثبتوا القدم، لم يكتفوا بل زادوا أثبتوا له ما لم يثبتوا لنفسه عز وجل. فقالوا إثبات القدم يستلزم إثبات الأصابع، وإثبات الساق يدل على وجود الفخذ، وإثبات اليد يدل على وجود الساعد والعضل، وكل هذا زيادة أثبتوا ما لم يثبت الله عز وجل، فكان هذا عظيما أيضا كالذي أنكر ما وصف الله عز وجل به نفسه. وقالوا في الضحك يدل على وجود اللهوات، وأيضا في السمع يدل على وجود الأذن. كل هذه وصف لله عز وجل بصفات لم ترد في الكتاب والسنة، والذي جعلوه قالوا ذلك بأنهم جعلوه جسما من الأجسام. والبعض يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي البارحة بأحسن صورة، وهناك رواية لم تصح رأيته على صورة شاب قطط، فهم أخذوا هذه الأحاديث وتعلقوا بها وجسموا وغالوا. فكما أن المعطلة جفوا ونقصوا، كذلك المشبهة غلوا وتجاوزوا. ولكن الصحيح الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن لا تتجاوز القرآن والحديث، تثبت ما أثبته الله عز وجل عن نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. والشيخ أيضا قال كلام إخبارا عن الله عز وجل، وهو أنه قال فاصمت فاصمت عنه كما صمت الله. قال ومن كرت نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عن نفسه. فإن تكلفك هنا هذا الكلام من باب الإخبار ليس من باب الصفات، لأن الصمت لم يرد عن الله صفة، لكن هو هذا ممكن يقال من باب الإخبار عن الله عز وجل فيمرر كهذا، لكن لا يكون صفة من صفات الله عز وجل. فقال والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وينكرون المنكر وإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه وهذا في كتابه. إذا قال فما ورد من ذلك وتسمية قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، ولهذا تأكيد لما قلناه على مسألة أن لا تتجاوز القرآن والسنة في الصفات وتثبت ما ثبت وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. قال الراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الراسخون في العلم وقفوا حيث انتهى علمهم، هنا يعني انتهى علمهم فقط بالمعنى وليس بالكيفية، وهذه مسألة مهمة على تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، ووقفوا عند الله أو في التأويل الذي حقيقة الصفة. أما لو أخذنا بقراءة الوصل والراسخون في العلم فهذه وقفوا أيضا عند المعنى ولم يستطيع يقولوا بالكيفية، وهذا هو سبيل المؤمنين والذي يجب على المرء أن يتبع في سبيل المؤمنين، هو الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك، وأنك لا تتجاوز ما أجمع عليه أهل السنة. وهنا الشيخ ابن تيمية بعدما ذكر كلام المجشون قال إيش؟ قال هذا كلام ابن المجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية. يبقى هنا خلاصة أنه أثبت الصفة ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة. هذا اعتقاد الأئمة أنهم يثبتون المعنى وينفون علم الكيفية. المهم هو يثبت عندكم لأن طائفة من الأشاعرة المفوضة كتبوا على أهل السنة وقالوا بأن أهل السنة في القرون هذه فوضوا وجعلوا التفويض الكلي معنى وكيف. ولذلك قالوا وطريقة السلم أسلم كما بينا في أول الكتاب ونقلوا وأنا قلت كذبا على أن هذا كانت طريقة السلف التفويض، لكن ليس تفويض الكيفية كما نقول، لا، تفويض المعنى والكيفية. وبينا في الكلام السابق لما قالوا أمروا كما جاءت ورددنا على ذلك، وكلام الإمام أحمد لما قال ستأتي يمكن ما أدري أو قلناه أمروا كما جاءت بلا كيفية أو بلا تكييف، وفي رواية ستأتي بلا تفسير، فحملوا كل ذلك على أنهم يقصدوا يريدون أن يثبتوا بأن أهل السنة كانوا مفوضة. وهذه طائفة وهذا الأشعار على بعضهم مفوض وبعضهم مؤول. ولذلك المهم أن نضبط مسألة أن كانت عقيدة السلف إثبات الصفات معنى ونفي علم الكيفية. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك يؤكد عليها، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية. يعني هو ينكر على الجهمية والمعتزلة ومنهم أيضا الأشاعرة. وهذا الأصل الذي سنبينه هو الأصل اللي ابتدى جهم وساروا عليه جميع الطوائف المبتدعة، وهو أنهم قالوا لو أثبتنا الصفات فإثبات الصفات لله عز وجل معناه أن احنا أثبتنا لله جسم أو عرض. لو تذكروا كنا تكلمنا من قبل على ما وقع فيه جهم مع السومنية الهنود الهند في إثباته لهم لوجود الخالق الذي كانوا ينكرونه، وأنه أثبت لهم وجود الخالق عن طريق الجوهر والعرض. لذلك الشيخ هنا يبين إيش؟ قال وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا. هم عندهم أثبتوا أولا الجسم وقالوا الجسم ما يقبل الحركة والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم كالجوهر جوهر أو جسم. فالعرض زي الألوان مثل الألوان مثل الرطوبة الحرارة البرودة. طب ليش هو ذكر هنا الشيخ الجسم والعرض؟ لأن بداية من الجهمية كانت تقول أن لو أثبتت الصفات لازم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. طب ليش هذا؟ لأن جهم لما أثبت وجود الله عز وجل للسمنية أثبت عن طريق حدوث الأجسام، فقال أثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام، فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض. لذلك هو قال الشيخ هنا إيش؟ كما تقول الجهمية يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هم ما أثبتوا المحدثات جهما ما أراد أن يثبت لهم أن المحدثات هذه التي أوجدها لابد خالق، قال لهم أراد أن يبين لهم إيش هي المحدثات، قالوا جسم أو جوهر وعرض. فقال اللي هو حدوث الأعراض في الأجسام، قالوا الأعراض لا يقوم بنفسه، الحرارة والبرودة والرطوبة الجفاف لا تقوم بنفسها، دي غير محسوسة، تقوم توجد في غيرها. فإذا الجسم أو الجوهر تحله الحرارة أو تحله البرودة أو يكون فيه ألوان مختلفة. فالجسم الذي حلت في هذه الأشياء دل على أنه مكان للتغير ومكان لحلول الأعراض. وهم يتفقون بأن العرض لا يوجد نفسه، العرض لا يوجد نفسه إنما يوجد. إذن الجسم أوجد فيه هذه الأعراض، والجسم لابد له من عرض، يعني لا يبقى بلا عرض، لابد للجسم من أعراض، لابد له لون، له حرارة، له برودة، له رطوبة. فقالوا إذن الجسم يحتاج إلى العرض، والعرض لابد الجسم يحتاج إلى العرض، والعرض لا يوجد نفسه بنفسه في الجسم، يبقى لابد من موجد. فمن الذي أوجده؟ هنا قالوا الله. يبقى إيش المحدث عندهم؟ جسم يقبل العرض فيكون هذا محدث، والعرض هذا لا يوجد في الجسم من نفسه، لابد من موجد له وهو الإله. يبقى إيش الجسم عندهم حقيقته؟ ما يقبل الحركة والعرض، هذا معنى الجسم عندهم، ما يقبل الحركة والعرض، والعرض لا يوجد بنفسه، والجسم يتغير بتغير الأعراض. فقالوا إذن المحدث لها هو الله عز وجل. يبقى عندهم الشيء المخلوق المحدث اللي هو الجسم الذي له أعراض. فلما أثبتوا ذلك وأثبت لهم بأن المحدث له والله عز وجل، قالوا له صف لنا ربك، لأن الآلهة لها صفات عندهم. فوجد بأنه لو وصف الرب بالرحمة بالغضب بالرأفة بالرضا، أن هذه صفات أيضا غير ملموسة، كأنها أعراض غير موجودة بنفسها هذه الصفات، لكن توجد في شيء. الرحمة توجد في شيء، والرأفة في شيء، والغضب في شيء، والوجه واليدين. فكل هذه الصفات على برهانه هو بأن الذي برهن بأن الجسم لابد له من أعراض، والأعراض توجد في الجسم، ولهناك موجد لها أو محدث، فأصبحت الصفات دي أيضا أعراض. فإذا وصف بها الله عز وجل كأنه رجع لأصله الذي قال لهم أن دي أعراض هتوجد في جسم، فأصبحت والجسم لابد له من هذه الأعراض. فإذا بأنه بقى جسم وله أعراض، يبقى لابد أحد أحدثه، فكأن الإله الذي قال لهم أنه إله لابد أحد من أحدثه أصبح محدث لو أثبت لهم هذه الأعراض والصفات. فسيعود عليه البرهان الذي جعلهم يؤمنون بوجود الإله، إن الإله أصلا يحتاج إلى إله، فاضطر أن يقول إيش؟ ينفي الصفات كلها، ما يثبتها، على أنها كأنها أعراض، ولو أثبتها سيثبتها كأنها حد شيء محدث، واكتفى فقط بالوجود، أنه لا يصف الله عز وجل إلا بالوجود الأعظم. وكل الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة والصفات يجعلها مخلوقات منفصلة عن الله، مش صفات. يعني الله خلق السمع، ده مخلوق، خلق شيء يسمع، خلق شيء يرى، خلق شيء يغضب ويرحم، جعلها مخلوقات منفصلة مش صفات. الإشكال هذا هو إيش الأصل الذي يقول فيه الشيخ ابن الإسلام، يقول وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا. هذا الأصل الذي وقع فيه جهم كل الطوائف التي جاءت بعد المبتدعة، ما نقضوا هذا الأصل، ما نقضوه بل ساروا عليه. يعني جم المعتزلة سلموا لما للبرهان الذي قال به جهم مسألة الأعراض، وأن الجسم يحل العرض وإنه يكون محدثا فلا بد له من محدث. لذلك لو قلنا بالصفات لله هيبقى أعراض، هيبقى هو جسم، يبقى هو محدث، يبقى لا بد ننفي حتى لا يكون جسما ولا عرضا. فسلمهم كمان هذا البرهان، لكن قالوا العقل يقول مش صفة الوجود بس، هنثبت ثلاث صفات. وجاءت الكلابية قالوا العقل أيضا أثبتوا البرهان، وعرفوا أن الكلابية هم أصل وجود الأشاعرة. عبد الله بن كلاب هو أصل وجود الأشاعرة بعد ذلك. الأشاعرة أصلهم الكلابية. فقالوا برهان أيضا جامع صحيح، لكن العقل بيقول إيه؟ نسبة سبع صفات اللي هي السبع اللي بيقولوا بها الأشاعرة، وهذه إثباتها عقلا ليست شرعا عندهم، لا أثبتوها بالعقل، لأنهم أيضا ساروا على نفس البرهان الذي أثره جهم. جوم المجردية أيضا ماشوا على نفس البرهان، لكن انضافوا صفة سببنا وهي التكوين. طبعا السبع معروفين، سمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة. والخلق، نعم، سمع والبصر والقدرة والإرادة والخلق والكلام، نذكر السمين إيش؟ سمع والبصر القدرة والإرادة. العلم مش أشعرة؟ نعم، والعلم. فهم هذه السابعة جاء المتردية أضافوا التكوين، قالوا لأنه محدث فلا بد أن يكون موصوف بالتكوين أيضا، يكون يعني. كل ذلك يبين أن كل هؤلاء الطوائف ساروا على نفس الأصل. لذلك الصحيح أن نقول أن كل هؤلاء الطوائف كالجهمية، ممكن بل بعض أهل العلم يطلق عليهم جهمية. هم مش جهمين أنه اتبعوا جهما في كل شيء، لأن طبعا الأشاعرة جاءوا ليكونوا وسطا، هم يظنون بأنهم وسطا بين المعتزلة أصحاب العقل الصريح وبين المجسمة اللي هم مفروض إحنا أهل السنة، هم عندنا إحنا مجسمة، فجاءوا ليكونوا وسطا بينهم. ولكن أصلهم هو أصل الجهمية، لأن كل من نفى الصفات خوفا من تسليمه للصفات بأنه سيقع في الجسم والعرض وفي أصل حدوث الأعراض الذي جاء به جهم، فهو جهمي أيضا. يعني يصح أن نقول عليه جهمي في هذا الأصل، وهو ده أصل الأصيل عندهم. يعني هو الأصل الذي جعل وقع كل هذه الطوائف في عدم إثبات الصفات الكلية لله عز وجل ببصر نفسه، أنهم وهم كل ما أثبتوا الصفات أصلا إلا بالعقل، ولم يثبتوها بالنقل، لكن النقل عندهم استئناسا، لكنهم كل ده أثبتوه بالعقل من أول جهم إلى الأشاعرة. كلهم ساروا على نفس البرهان الجهمي هذا على وجود الله، أصله إثبات وجود الله اللي هو حدوث الأعراض. لذلك من أراد أن يعني يقسم ظاهر هؤلاء يتكلم معهم في حدوث الأعراض وفي هذا الأصل، ويبين أن هذا هو الأصل الذي صار عليه بعد ذلك وما بعده أهون. ثم ننتقل إلى قول الإمام أبو حنيفة، قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحد بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحد دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. الله أكبر. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبع على ذلك أناس فيخرج عن الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. الله أكبر. قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. الكلام قوي جدا للإمام أبو حنيفة. طبعا هذا الكلام يعني يبين أيضا اعتقاد الإمام أبو حنيفة وينقل عنه في كتاب الفقه الأكبر. أولا قال لا تكفرن أحد بذنب، هذه طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عقيدة الخوارج فهو تكفير، والمعتزلة تكفير أهل المعاصي على الكبائر من المسلمين بالذنوب. قال ولا تنفي أحدا به من الإيمان، يبقى نفي الإيمان هنا يقصد به نفي الإيمان بالكلية وإخراجه من الإسلام، لكن أهل السنة والجماعة ينفون الإيمان ويبقون على الإسلام. وهنا يبين الأصول التي خالف فيها من أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة في مسألة التكفير بالمعاصي، في مسألة نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب، ثم بين مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين بأنها أيضا وقع فيها الخوارج والمعتزلة بأنهم من أصولهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر الخروج عن الحكام فساق قيانة أو ظلمة، ومتى أتى الحاكم بمنكر أو معصية فيخرجون عليه، وهذا أيضا ليس من أصول أهل السنة والجماعة. ثم أتى بالكلام في الأصل الرابع أيضا القدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هو يتكلم عن القدر ويبين أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الشيخ الإمام أبو حنيفة على ما عنده في مسألة الإيمان، وأنه تبع مرجئة الفقهاء، يغفر الله عز وجل لهم في ذلك، لأنهم مرجئة الفقهاء أخرجوا الإيمان، أخرجوا الأعمال من الإيمان، وإن كانوا قالوا بأنها من الشروط وليست من أركان الإيمان، لكنهم لم يجعلوها من الإيمان، لكن هم أقرب لأهل السنة في الإيمان، لكنهم الإشكال كما قلنا بينا من قبل في الكفر، إنهم جعلوا الكفر مناقض للإيمان، لأن الإيمان تصديق فجعلوا الكفر تكذيب فقط، وهذا ليس عند سنة الجماعة، بل الكفر أنواع، عند سنة الكفر جحود وتكذيب وإعراض واستكبار وإلى غير ذلك متولي. ثم أيضا قال ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحد دون أحد، يعني لا تتبرأ، يعني تعلم قدر الصحابة جميعا وتثبت لهم هذا القدر وتحبهم جميعا، ولا تتولى أحد دون أحد، يعني من الصحابة، ويقصد ذلك يعني لا تفعل كما فعل من سب في معاوية كراما لعلي رضي الله عنه وارضاه عن معاوية، أو العكس، هذا الذي يريد أن تقف أنت مواقف السلف في ما حدث بين الصحابة، ولا أن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، الخلاف يعني اللي بين عثمان وعلي، مش بين عثمان وعلي اللي هو الترتيب، سواء ترتيب الخلفاء أو ترتيب الإمام، كان استقر خلاص عند السلف بأن عثمان هو الخليفة الراشد الثالث وعلي الرابع، لكن هناك البعض يعني حدث على تقديم علي على عثمان. ثم قال الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، هذا يبين لنا الكلام الذي ندندن عليه كثيرا، قال الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولن يبقى الرجل كيف يعبد ربه خير أن يجمع العلم الكثير. لذلك نقول دائما أصول العلم كله في العقيدة. أصول العلم هو العقيدة. وهذا الذي يبين الإمام أبو حنيفة، هو ده الفقه الأكبر. وهذا الذي نقوله إن لابد من لطالب العلم من أن يكون متقن في العقيدة كما متقن في باقي الفروع. هذا هو أبو حنيفة يقول الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ويقصد هنا تقديم علم العقيدة. لن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من يجمع العلم الكثير. رأينا كثير من الأصحاب في المذاهب والفقهاء عندهم رب الله أعطاهم الفقه والذكاء، لكن انظر إلى عقيدتهم. وهذا الآن أصبح يعني أمامكم من كثرة ما تطلعون في كتب الفقه وعلماء المذاهب، تجد علماء أفذاذ في المذاهب ولكن العقيدة ليست على أهل السنة والجماعة، ولكن من على ذكره وانتفع الناس به أكثر تجد هم من كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة مع أيضا علوم في الفقه، لكن فارق. وما أريد أن أسمي أسماء، لكن انظر إلى يكفيك الأئمة الذين قد جعلهم الله عز وجل أئمة في الدين في الفقه. انظر إلى عقيدة الإمام مالك، عقيدة الإمام الشافعي، عقيدة الإمام أحمد، حتى الإمام أبو حنيفة على ما عنده، حتى نثبت بأنه عنده في مسألة الإيمان وبعض الأمور، لكنه نقول الأصل في ذلك هو الفقه الأكبر، فقه العقيدة لابد أن يهتم به المرء ولا يتركه يقول أنا أريد الفقه فقط، أتخصص في الحديث فقط، أتخصص في الفقه فقط. لا، لأن الإتقان في الفقه حتى أو الحديث أو غيره أو في التفسير أو غير ذلك إلا بالإتقان في العقيدة. لذلك قال أخبرني عن أفضل الفقه، أبو مطيع يسأل، قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود، وذكر مسائل الإيمان وذكر القدر والرد على القدرية وغير ذلك. ثم سأله عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وناس يخرجون عن الجماعة، قال لا، بين أيضا العقيدة. قال تبدأ هو فريضة واجبة الأمر المعروف؟ قال نعم، لكنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، يسفكون الدماء ويستحلون الحرام. وهذا الذي حدث بأن الخوارج أفسدوا كثيرا جدا، استحلوا الدماء، القتل عندهم يسير والتكفير عندهم سريع، فسفكوا كثيرا من الدماء واستحلوا كثيرا من المحرمات، استحلوا أعراض واستحلوا أموال وغير ذلك. وهذا لجهلهم، أخذوا النصوص بعين واحدة بعين عوراء، ولم يأخذوا النصوص بعينين جميلتين كما فعل السنة والجماعة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فريضة، نعم واجب، لكن له ضوابط وله تأثيرات. لذلك قال وقد ذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاء، لأن قال أبو حنيفة عمن قال، هنا الذي نريده أن أبو حنيفة يكفر من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. وهنا باب التكفير، يعني بعض أهل العلم كفروا، لذلك نقول أن نفي العلو عن الله عند بعض أهل العلم كفر مستقل. نفي العلو عن الله عند بعض أهل العلم كفر مستقل لتواتر الأدلة في إثبات العلو. وهنا الإمام أبو حنيفة، نعم طيب الإقامة، يقول ذلك، انتهي بس الكلام أبو حنيفة سريعا. قال وكافر، يبقى إذن ليش؟ ثم ذكر الرحمن على العرش استوى، كأنه يكذب القرآن، وعرش فوق سبع سماوات، يبقى هو لو قال أن الله عز وجل ليس فوق سبع سماوات يبقى كافر. ثم أيضا لو قال العرش استوى لكني لا أدري أين العرش، في السماء في الأرض، قال هو كافر أيضا، لأنه أنكر أن يكون في السماء، والله عز وجل قد بين، قال إن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. طبعا هو مسألة العرش في السماء هذه جاءت من الآثار، هذا طبعا الكلام للشيخ للإمام أبو حنيفة، لأن بعض أهل العلم لم يكفروا في ذلك. ليش؟ لأن إثبات العرش جاء من آثار ابن مسعود وغيرها، مش من القرآن. لكن العرش استواء الرحمن على العرش طبعا من القرآن، لكن وجود العرش لذلك فصلها قال لا أدري في العرش في السماء وفي الأرض، قال أيضا هو كافر لأن الرحمن، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى كأنه أخذ باللزوم، لأن الرحمن على العرش استوى والرحمن لابد أن يكون في السماء بالأدلة الأخرى، فلابد أن يكون العرش في السماء، فكأنه أثبتها يعني كما كفر من قال بأن الله ليس في السماء لأنه أخذ بالآية الرحمن على العرش استوى والعرش في السماء، فمن كانوا إيش كتب الآية ثم رجع بالعكس على أن من قال لا أدري العرش فين أيضا كفر عنده لأن الله في السماء فلابد أن يكون العرش في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، وهذا تكفير لأبو حنيفة أيضا لمن وقف قال. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفر بقوله تعالى الرحمن العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قول تعالى الرحمن العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال أنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من قال أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الأخير صريحا عنه بذلك فقال إن إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده، وهذا الذي قاله فطرية عقلية هو الذي قاله الهمداني للجويني لما قعد يجيش الجيوش على الأدلة أن الله في السماء، قال يا إمام طب أنا عندي شيء في عقلي، قال ما هو؟ قال ماذا أفعل بقلبي عندما أريد أن أدعو أرفع رأسي إلى السماء ويدي، فضرب الجويني على رأسي وقال حيرني الهمداني، أتاه بالفطر العقلي وهم أصحاب العقول وزاغت منهم. وهنا نقف عند هنا للصلاة على أن إمام أبو حنيفة يكفر، وأنا قلت له لأن بعض الأئمة نعم كفروا من نفى العلو عن الله عز وجل، وبعضهم يقول أن هذا كفر مستقل كما قلت لأنه الأدلة متواترة على علو الله عز وجل. نقف عند هذا للصلاة ونعود بعد الصلاة إن شاء الله. وكنا قد بينا قول المؤلف في نقله لقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع في مسألة تكفيره لمن قال بأن الله عز وجل ليس في السماء أو قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض، ولمن جحد أيضا وجود العرش في السماء أو قال لا أعلم في السماء لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، وقال المؤلف إن في جزء أنا مررت عليه سريعا أريد أن أوضحه حتى لا يختلط عليكم في كلام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أنه قال هاتين الحجتين كل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، وقبلها طبعا هو تكلم في مسألة لما سئل عن العلم قال خير الفقه في الدين، الدين لأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير، ثم تبين قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحلول، هذه تبين بأن هذا هو أصل العلوم مع العقيدة الفقه، وهذا فيه يعني بيان أو إلماح أو إشارة على أن المرء إذا أراد أن يتوسع في العلم يتوسع في العلوم التي تفيد، بمعنى إيش تفيد؟ التي يحتاج إليها الناس، نعم جزاك الله خير عن النقل هذا، التي وهي علوم العقيدة والفقه، نعم له أن لابد أن يتعلم العلوم التي تخدم هذه العلوم، فيتعلم الأصول الفقه، يتعلم المصطلح الحديث، يتعلم اللغة، تراجم السير السيرة أيضا، لكن التوسع لا يكون في ذلك. بعض الناس يفني أعماره جميعا في مصطلح الحديث فقط، أو في أصول الفقه فقط، أو في التراجم، أو تجد ما يفعل شيء غير السيرة فقط. هذا ليس المبتغى. المبتغى أن تتعلم العقيدة وتعلمها للناس، تتعلم الفقه والشرائع التي فيه، هذا هو المراد. لكن أن تستزيد من ذلك، إنه قال لأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يستزيد ويكثر من العلم في العلم. يعني أنت الآن بتتعلم العقيدة لتعلم كيف تعبد ربك، تعلم الفقه أيضا لتصحح عباداتك ومعاملاتك وغير ذلك. فالعلم نوعان، علم مقصود للعمل وعلم غير مقصود للعمل. فعلم يقصد به العمل وعلم لا يقصد. إذا كنت تقصد العمل فلابد تكثر من العلم. يعني إذا أردت أن تكثر من العمل فكيف تكثر من العمل وأنت جاهل لا تعلم وينقصك الكثير؟ فلابد من أنك تتعلم، لأن غاية العلم والعمل به، وهذا يكون بالتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة والاستدلال أيضا من الفقه وغير ذلك. لكن لا يتوسع كما يفعل بعض الناس، يقول أنا أحب مثلا المصطلح، ماشي أقعد سنين كلها تدرس في المصطلح. لكن أنت الآن لما تدرس في المصطلح وبعد كل هذه السنوات، ما الإفادة بعد ذلك؟ ما الإفادة في التوسع في التراجم في التخريج في النحو فقط، في الأصول فقط الفقه؟ فسيفوتك أوقاتك، هتضيع في هذه كل الوقت يضيع في هذه العلوم، هيضيعك نصوص الكتاب والسنة تتعلمها، ويضيعك تعلم الفقه والعقيدة والتوحيد. لذلك مهم جدا أن المرء ينتبه إلى هذه المسألة. هذه المسألة الأولى التي قد مررت عليها المرء. المسألة الثانية، قال كل من هاتين الحجتين فطرية وعقلية. أي حجتين اللي يقصدهم؟ يقصد العلو واتجاه الداعي. هل الأرض ما يظن أحد يقصد به الاستواء والعلو؟ لا، لأن الاستواء دليل إثبات سمعي، لا يمكن أن يكون فطري أو عقلي، لابد لا نعرف الاستواء إلا بالسمع، الرحمن العرش استوى. أما العلو فالدليل له قد يكون فطري ويكون عقلي ويكون سمعي. يبقى لما قال كل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، ويقصد، ودي أردت عشان أنا مررت عليها، يقصد بها العلو واتجاه الداعي. لكن قال لها مداني للجويني إيش؟ ماذا أفعل يا إمام؟ أردت أن أدعو أجد نفسي قلبي يتعلق بالسماء وأرفع يدي، فطرة. هذا الذي مقصود من الحجتين، وكذلك العلو. لكن الاستواء دليله سمعي، دليله من الكتاب والسنة، هذا الذي أردت أن نبينه. يعني ليس دليلا فطريا وليس دليلا عقليا على الاستواء. أما الدليل الفطري العقلي هو في العلو وفي اتجاه الداعي. ممكن أن نقول دليل العلو من الكتاب ومن السنة ومن العقل والفطرة، كمان دليل على وجود الله أيضا ذلك، من العقل ومن الفطرة ومن الكتاب والسنة. لكن في الاستواء نقول لا، الدليل فيه دليل سمعي. طيب نذهب إلى قول هشام بن عبيد الله الرازي، ورواه أيضا وابن أبي حاتم، أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن صاحب أحد اثنين هو أبو يوسف أصحاب أبو حنيفة رضي الله عن الجميع، قال الري أو الري، حبس رجلا في التجهم، كان جهميا يعني، فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة. فامتحناه هشام، قال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن عن من خلقه. قال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. قال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. طيب ليش هنا؟ وإن كان يعني مع إنه هو هشام هذا من أهل السنة، لكن امتحناه بشيء قال أتشهد أن الله على عرش بائن من خلقه. قال ليش بائن من خلقه؟ قال لأن الفرق بين الجهمية وبين غيرهم القول بالحد. الحد هو الفارق بين الجهمية وبين غيرهم، اللي هو قول بائن من خلقه، هذا هو التفريق. طب الحد لم يجد في الكتاب والسنة، لكن لو أردت أن تفرق بين من ينكر العلو، علو الذات خلي انتبهوا، والاستواء على العرش، وبين المقر به، لابد أن يقول بائن عن خلق هذه. إن قالها فهو يقول بقول أهل السنة والجماعة، إن لم يقولها فقال أقر أن الله مستوي على العرش. ممكن يكون يتأول، يعني يقر بأن الله على العرش استوى، هو يقصد به مستول على العرش، أو يقصد به معنى آخر في ذهنه، أو يقول في نفسه استوى، يقول استوى أمام الناس ولا أدري في نفسي ما استوى. لكن إذا قال إن الله عز وجل سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بائن بخلق، بائن من خلق أو بحد، فهذا لا يكون إلا في استواء الذات، ولا يكون إلا في علو الذات. البائن عن خلقي وبحد لا يكون إلا في الاستواء الذات وعلو الذات. فإن قالها يبقى هو الآن لا يقول بقول المبتدع. طب تقولون لنا أنتم الآن تنكرون على الأشاعرة وعلى المبتدع يأتون بألفاظ ليس في الكتاب والسنة؟ قلنا نعم، نحن قلنا بها فقط عند في باب التفريق. نحن نعم الألفاظ المجملة هذه أو الألفاظ الموجودة هذه من أصول وأسس اعتقاد الفرق المبتدع، يعني يأتوا بألفاظ غير موجودة كالجوهر والعرض والحد والجهة والحيز وغير ذلك. لكن نقول الآن نحن اضطررنا أن نقولها عند المخاصمة، عند المنازعة، عند الفصل بين قول المبتدع وغيره، فحتى لا يضيع الحق بين ما يقوله المبتدع ويلبس على الناس، أردنا أن نقول هذا اللفظ فقط للفصل للتفرقة. لكن في غير ذلك لا نقول به، لا تجد في كتاب الكتب أهل السنة والجماعة يتكلمون به، لكن يقولونه عند المفارقة بين أهل البدع وأهل الحق. قال أيضا وروى أيضا عن يحيى روى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأيتام. ويخلط منه الذات بالأقدار والأيتان، هنا والأنتان، هنا يتكلم عن قال يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان، يعني إيش يمزج الله بخلقه؟ يقول الله في كل مكان، وطبعا يعني الله في كل مكان، فتعالى الله عن الأماكن الذي في الأقدار والأنتان. هذا أيضا من كلام أهل البدع، إنه أراد أن يقول إن الله على العرش بائن من الخلق. أيضا قالوا هنا بائن ليش؟ عشان يضع الحد الذي قلناه الآن. ودخل عن المديني، عن ابن المديني، علي بن المديني، لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. هنا الكلام عن المديني، يعني هم ذا لا ينقل الشيخ رحمة الله عليه قول أهل السنة والجماعة، ف فنقل عن المدين ونقل أيضا وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال وعلى العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرع الرازي لما سئل عن تفسير أو روية عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. طيب أولا هذا نقل لعقيدة ابن المديني يؤمنون بالرؤية والكلام، وهذا فاصل من أهل السنة والجماعة وغيرهم. طبعا من ينفون الرؤية؟ المعتزلة. ومن يثبتون الرؤية؟ الأشاعرة، لكن يثبتونها إلى غير جهة، كلام مخبول لا يقبله عقل. لذلك المعتزلة قالوا من قال بأن الرؤية تجوز من غير جهة فقد أضحك الناس على عقله. هؤلاء الأشاعرة قالوا ذلك، قالوا يراه بلا جهة. طب إيش الرؤية؟ رؤية إبصار؟ لا، ما رؤية إبصار، أصبحت رؤية إدراك قلبي، يبقى هذه ليست برؤية. وكيف سوغت عقولهم أن ذاتين منفصلتين يرى أحدهما الآخر وليس هناك نور يخرج من أحدهما، يعني الإبصار يخرج من الذات الأولى لذات الثانية ويرى بعضه بعضا من غير جهة؟ كيف يتصور ذلك عقل وهم يقولون بالعقل في إثبات الصفات؟ لذلك ضلوا في الرؤية مع أنهم يقولون بالإثبات، لكن هما إثبات ليس له معنى. والكلام، من الذين ينفون الكلام أيضا؟ المعتزلة والجهمية لا يتكلم، نزوم التكلم والمخرج. ولا شاعر أثبتوا الكلام وأثبتوه أيضا على بطلان، قالوا كلاما نفسيا، والله لم يتكلم لا بصوت ولا بحرف ولا غير ذلك. والذي بين أيدينا الآن وكلام تكلم به جبريل ولم يتكلم به الله عز وجل. أما أهل السنة كما قال المسؤول ابن المديني قال يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، هذه الأمور الفاصلة الاستواء. فسئل عن قولي ما يكون من نجوى ثلاثة إلى ورابعهم المعين، قال اقرأ ما قبلها لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض. وهذا ليس تأويلا، البعض يريد أن يقول أنتم أولتم المعية. قلنا ليس تأويلا، لأن المعية أصلا، أصل المعية في اللغة تأتي بمعنى المصاحبة والمخالطة، فالمعنى موجود في اللغة ولا يشترط المخالطة في المعية، بل الأصل أنها المصاحبة، سرت والقمر معي. فإذا لما نقول بأن المعية الموجودة في الآيات ليست معية مخالطة بل هي معية مصاحبة فقط، وأن المقصود بها هنا العلم، قلنا لهم لأن معنى الألفاظ إما التركيب الانفرادي، المعنى الانفرادي للألفاظ، أو المعنى التركيبي. والمعنى التركيبي أنك تنظر إلى السباق، السياق واللحاق والسباق. والآية في السباق كما قال ابن المديني قال إيه؟ انظر إلى ما قبلها، يعني ينظر إلى السباق، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يبقى قدم الله العلم، يبقى المقصود فينا المعية معية إيش؟ ليس معية ذات، معية علم. وهذا كله ليس تأويلا في شيء، بل هو تحقيقا لللفظ الظاهر يقول ذلك. أول الآية تقول العلم ثم فيه المعية، بل جمع الله عز وجل بين المعية وبين العلم في الآية ليبين لنا أن المعية المقصود هنا ليست معية مخالطة. فهذا دلالة على الاستواء هو كما هو على العرش، وأن المعية المقصودة هنا معية المصاحبة وهي معية العلم، والله عز وجل يعلم ما يكون من مما يفعله المخلوقات جميعا. كما قال ابن الترمذي هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وهذا كله ليس تأويلا من أهل السنة والجماعة، لأن طبعا أصحاب التأويل من الأشاعرة وغيرهم يقولون أنكرتم علينا التأويل وأنتم تؤولوا. ثم يأتوا بعض الأمثلة، ليس المقام هنا، قد بيناها عنك في الوسطية، وستأتي في الأسس الفصلة بين السنة والجماعة والأشاعرة، ويمكن بيناها أحيانا في التوحيد ابن خزيمة. المهم من هذه الآيات، فنقولنا لا، ليس هذا كله من الظاهر الذي في الآيات، وهذا كله من التركيب التي في اللغة، لكن أنت المفروض تأخذ الألفاظ لما تأتيك بالتركيب الإجمالية كلها، بالتركيب اللفظي، وليس أحيانا تأخذ الكلمة على انفراد بمعنى، ولما تجتمع الكلمة مع غيرها من الكلمات تكون لها معنى تركيبي آخر. وهذا وأيضا من دلالة الكلام أنك تعم أن تنظر إلى السباق واللحاق والسياق، وهذا كله عند العرب في لغة العرب، ليس ولا يعد هذا تأويلا في شيء. لكن هنا أبي زرعة لما قال الرازي سئل عن تفسير الرحمن العرش استوى قال تفسيره كما تقرأ. يعني وهذه مهمة جدا, تفسيره كما تقرأ يعني إيه؟ يعني أهل السنة والجماعة يقولون بظاهر الآيات وأن الظاهر مراد, هذه مهمة جدا لأن هذا من الأصول التي بنى عليها أيضا الأشاعرة الأصول الست في الكفر عندهم. كما قال السنوسي قال إمرار ظاهر الآيات وظاهر الآيات والسنة على ظاهرها هذا من الإمساك بظواهر الآيات والسنة, هذا من أصول الكفر الست, هذا السادس عنده. وهنا انظر إلى أبي زرعة يقول تفسيره كما تقرأ, يبقى تفسيره كما تقرأ بظاهره بحقيقته الظاهرة هو على العرش وعلمه في كل مكان, هذا الظاهر في الآيات يبقى ليس تأويلا كما تقرأ, وهذا يدل على أن هذا ليس تأويل بل هذا المعنى المراد, وأن السلف كانوا يفهمون الآيات على ظواهرها وعلى حقيقتها وكذلك السنة. ثم قال من قال غير هذا فعليه لعنة الله, وهذا لعن, هذا لعن, لكنه لعن إيش؟ هذا لعن غير معين, هذا لعن نوع يعني ليس لعنا معين. لو قلنا هذا وعيد فهي لعنة الله, هذا وعيد, هذا وعيد وليس من اللعن المعين لكنه لعن النوع لأنه لم يعين. هنا قال أما لأن في خلاف في لعن المعين, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وحتى ولعن الكافر, طبعا المؤمن لا يجوز لعنه, وهذه مسألة لابد أن ينتبه لها الناس لأن للأسف الآن يقع كثير من الناس يلعنون أهل الإسلام حتى لو أتى بكبائر لكن لا تلعنه. أن الرجل خالد بن وليد لما أراد أن يرمي يقيمون الحد تقريبا الجلد على من شرب الخمر فتناثر تقريبا بعض الدم أو شيء عليه أو ما أدري كان في الرجم أم لا فقال عنه, قال لا يعك الله أكثر ما أكثر ما يؤتى بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش له, كان في الخمر, قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. ثم بين لعن المؤمن كقتله, فلازم ينتبه الناس لمسألة أولا لعن المؤمن أو المسلم المعين هذا فيه إشكال. طبعا البعض يتعلق بحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم في المتبرجات الكسيات العاريات قال لعنهن فإنهن ملعونات. وكان أحد مشايخنا الشيخ محمود عطية حفظه الله تعالى الشيخ الألباني عم زوجته كان يرى ذلك, كان يرى بالحديث قال وما لي لعنهن وقد لعنهم الله عز وجل لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم, فكان ما يرى الكسيات العارات يلعن. هذا بعض قال عنده أهل العلم كان يرى ذلك وهذا عملا بحديث سلم قال فلعنهن. لكن الصحيح أن لعن المعين للمسلم أو للمؤمن فيه نظر عند الصحيح أنه لا يلعن تعيينا لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله وما أحد يدرينا لعله يتوب قبل أن يموت, لا أحد يجزم بذلك. أما في الكافر ففي قولان لأهل العلم, هناك قولان أهل العلم أصحهما أنه بعض قال يلعن الكافر يعني قالوا لأنه قالوا لا والبعض قال لا يلعن إلا لحاجة, قالوا لأن الذي يلعنه مؤمن والمؤمن ليس بلعان أيضا, وكل هذا في لعن المعين. أما جعل الجنس لا إشكال فيه. وطبعا الذين قالوا بعدم لعن الكافر أيضا قوله تعالى لما نزل في النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فلعن بعض المشركين أو كان وقته على الشرك فقال ليس لك من الأمر شيء أو يعذبه أو يتوب عليهم وقد أسلم هؤلاء جميعا ما حسن أسلمه, فنهى الله عز وجل عن أن يلعنهم. ذلك الصحيح أيضا أن لعن المعين فيه حتى للكافر إن كان فيه خلاف, أنا أقول عشان نثبت الخلاف لكن نقول بأن أيضا فيه نظر في مسألة اللعن, لكن اللعن اللعن العام الجنس يعني هذا لا إشكال فيه من جاءت. أما اللعن اللي قلت الحديث الكسيات العاريات المائلات المميلات قال إنما لقدمون فلعنهن فإنهن ملعونات, البعض أخذون على لعن المعين كما قلت شيخنا شيخ محمود كان يرى ذلك, والبعض قال لا هذا لعن الجنس ليس معين لأن الأحاديث الأخرى تبين لعن المؤمن كقتله فهذا فيه نهي عن ذلك. قلنا لعن الكافر المعين وليس لعن الجنس, لعن الكفار لعنة الله على الكافرين هذا لعن الجنس, يقول لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الفاسقين لكن أن ألعن كافرا معينا هذا الذي جاءت فيه الآيات لما قلتها وضحتها في فارق بين المعين والجنس. أما يقول فلان هذا كافر فيلعنه، قلنا في خلاف بين أهل العلم هل يجوز لعن المعين الكافر أم لا يجوز. طب ليش قالوا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ناس بأنفسهم بأسمائهم، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. ولماذا يتوب عليهم ويعذبهم؟ أحيانا بتشكل عليه الآن، لكن فالنبي الله عز وجل نهى عن ذلك وقد أسلموا. الله يهديك الله يهديك. ما أنا قلت هذا الكلام، قلت على الجنس يجوز مش على العين، هو أنا كلامي مش واضح؟ قلت لعن الجنس وأنا بدلت وقلت الآن لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، إن كان هذا لعن على الجنس وليس على النوع على العين، في فارق. احنا كلامنا كله الآن في اللعن المعين، أرجو تنتبهوا معي. طيب وقفنا فين الآن؟ لا في إشكال. طيب انتهينا من زرع الرازي في قال في اللعن. طيب نقف عند هذا الكلام عند قول أبي القاسم اللبكائي، نقف عند هذا الكلام، نقف عليه حتى يعني نكون قد اكتفينا اليوم، ونجيب لو في أسئلة أجيبكم عليها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بس اضبطوا، بس احنا وقفنا عند روى أبو القاسم اللبكائي.